إكمال صلاته وإتقانها وإتقان صيامه وأن يكون على باله كل صلاة في وقتها يؤديها مع المسلمين. كل ما صلى صلاة فهو على باله الصلاة الأخرى ينتظرها ويواظب عليها ويسارع إليها حتى لا تفوته. هكذا مؤمن ويسبغ الوضوء معناه إتقانه حتى لا يبقى بقع، يسبغ الوضوء على الأعضاء حتى يعمها الماء حتى لا يبقى فيها شيء من البقع والخلل. وفق الله لله. هل قال أن هؤلاء عدم تنشيف أعضاء الوضوء؟ على مرتها وعسى مباح استهجال التقاطر يعني الماء خرج الماء من شهر الوضوء. نعم إذا حال عيداً شهر الوضوء فقد قطر ما يقطر. نعم صلى عملك يا شيخ. بعض الناس يظن يعني أن من الجمعة إلى الجمعة مكثرة ما بينهم رمضان إلى رمضان، تجده ما يصلي إلا صلى عملك إلى الجمعة واقف في رمضان بس. هذا من الجهل، لأن الرسول قال إذا اجتنب الكبائر شرط صلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان كفرة لما بينهما، والصلاة الخمس بين الجمعة لا داخل فيها. هل يحصل عملك أحيانا يصلي في هذا من الجهل، هذا من الجهل العظيم، يجب أن ينصح. تخلف عن الصلاة من أسباب الجدة نسأل الله، تخلف عنها الجماعة هذا من أسباب تركها نسأل الله. ضابط الصغائر ومثالها ثلاثة ضابط الكبائر، المؤمن يحذر السيئات كلها لأن الكبائر فيها حد بها نظر. الواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها بكلية صغيرها وكبيرة حتى لا يقع في شيء من الكبائر نسأل الله العافية. وأكثر باقي في الكبيرة أنها ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، في السرقة والزنا والخمر هل في حد في الدنيا وعيد في الآخرة، والغيبة والنميمة كلها فيها وعيد نسأل الله العافية. ما ترون التوفيق أحسن عليكم الصغائر حتى يتساهل الناس؟ الله الواجب الحذر من جميع الذنوب، الواجب الحذر من جميع الذنوب، وأن يعتبرها كبائر حتى يحذرها، لأن يعني كل سيئة قد يظنها صغيرة وهي كبيرة، يجب الحذر إن شاء الله. نعم كثرة الخطى مقصود يعني المنازل البعيدة. نعم كثرة الخطى للمساجد يعني ما يتخلف، يعني ما يتخلف عنها، يذهب إليها كل وقت ولو كانت بعيدة. يكون فيه استحباب المنازل الأبعد عن المسجد. إيش الناس الصلاة على أبعدهم المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم الناس الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مسجد. ولو كان في تعمد يحصل عمل يتعمد إذا رد هذا فضل مثلا.